في المقابل برضه في حاجة تانية، واحد عياذا بالله محصن وزنى امرأة محصنة، فترجم ده وترجم الديت، اذا كان طبعا القبر بمزاجها، انما هي لو مغتصبة عياذا بالله ما فيش رجم ليها، انما في رجم ليه هو اللي اغتصبها. تمام؟ طيب لو هو رجم وتعارف الكلام ده او اتعارض الكلام ده، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، ده ربنا امر بكده ليه؟ عشان يبقى في عظة وعبرة. تمام؟ وبعدين هو مين اللي هيرجمهم؟ هم المؤمنين برضه، هيرموه بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، وسط كده، عشان يعني ايه ما يطولش عذابه وما يقضاش عليه بدري، يعني ياخد نصيب كده من عذابه ويموت. طيب لو ان انسان رجم، هل تتصور حضرتك في واحد بعدها سيجرؤ على انه يزني او يفعل الفاحشة في اي امرأة على وجه الارض؟ مستحيل. يبقى انا كده حميت عرضك، يبقى انت كده اطمنت على زوجتك وعلى بنتك وعلى اختك وعلى امك وعلى كل حريمك اللي في عيلتك كلها، انت كده مطمن وامن، لانك عارف ان اللي هيقرب لهم لو كان شاب مش محصن هيجلد 100 جلدة ويغرب سنة، ولو كان محصن هيترجم، فالكل هيخاف. اضف الى الفضيحة، اضف الى العذاب، اضف الى العقاب، أضف حاجات بقى، وعار هيجلبه لاهله او هي عار هتجلبه لاهلها، فالكل ايه، هتلاقي المجتمع نظيف ومحترم ما شاء الله. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ بعض الناس بتقول لك بس تطبيق الحدود أسوأ، يعني أسوأ بجد، يعني إيه يتقطع إيديه؟ ما يتسجن، يعني إيه يتقطع إيديه؟ طب ده هو ممكن جوه السجن يعمل شغل، يعني إحنا شفنا الكلام ده جوه، كان يبقى شاب جنائي ممسوك في قضية سرقة وبيخش جوه الزنزانة بيبيع مخدرات. فمرة يعني كنا اتخذنا كده 9 أيام في التسعينات، فلقيت واحد بيتاجر في مخدرات جوه الزنزانة، فبقول له حضرتك بتعمل ايه؟ قال لي ابدا بلقط عيش هنا، بلقط رزق، والله العظيم قال لي بلقط رزقي، بخلي اللي واقف لي على الزنزانه ده يجيب لي المخدرات دي ولي نسبه، وانا بتاجر وبطلع فلوس لي، يجوني مثلا كل اسبوع اخواتي ولا اولادي وياخدوا فلوس، خد بالك. قال لي ده مصدر رزق هنا في الزنزانه، ده انا مش عايز اخرج اصلا. ليه؟ بيشتغل جوه كانه في اعاره. خدت بال حضرتك؟ اه سبحان الله. فقال لك ان الحدود، تطبيق الحدود فيها أسوأ. أقول لك شوف، الشريعة راعت أقصى درجات الرحمة في تطبيق الحدود. لو تركنا تطبيق الحدود للناس والآرائها وعقلياتها هيبقى فيه إفراط أو تفريط. أدي حك مثال، لو واحد سرق عربية حضرتك وانت عرفت هو مين، ناوي تعمل فيه إيه؟ ناوي تعمل فيه إيه؟ والله العظيم هقطع رقبته. طب ما انت لو قطعت رقبته يبقى انت ارتكبت جريمة، لأن الأصل فيه إنه يقطع إيديه مش رقبته، يبقى انت كده تجاوزت الحد، صح كده؟ يبقى انت عشان الامر حصل لك انت شخصيا قلت هقطع رقبته، انما هو الاصل انه تقطع ايديه، فانت قلت لا اقطع رقبته. طب ده الافراط، ده التفريط قصدي، ده الافراط. التفريط بقى ان انا اقول لا خلاص، ما يسرق بقى براحته، تعال اسرق العربيه الثانيه واسرق العربيه الثالثه واعمل اللي انت عايزه. يبقى احنا كده اصبحنا في ايه، يعاث في الارض فسادا وافسادا عياذا بالله. طيب ممكن يقول لك واحد، يقول لك بس يا شيخ، هو اصلا هو في اصلا حاجه اسمها حد في القران؟ حد الرجم اصلا لم يرد في القران. اقول لك لا، كان موجود في القران، والحديث ورد في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال ان الايه بتاعت الرجم كانت موجوده في القران، كانت موجوده تلاوه وحكما، فنسخت تلاوه وبقيت حكما. تمام؟ يوضح الكلام ده في سنه النبي عليه السلام، لان السنه موضحه للقران، القران ممكن يكون مجمل انما السنه تفصل. ربنا قال واقيموا الصلاه، عرفنا منين؟ من مفصل الموجود او التفسير بتاعها في السنه. تمام؟ طب واتوا الزكاه، طب اتوا الزكاه ازاي؟ ديت المقادير وكل الاشياء ديت كلها، وشروط خروج الزكاه ازاي، ولابد يحول الحول ومبلغ النصاب، واخد بال حضرتك؟ وايه هي مصارف الزكاه الثمانيه؟ مش اي حد هتدي له زكاه، مصارف الزكاه معروفه ثمانيه كما ورد في سوره التوبه. يبقى اذا لابد يكون كلام ده لازم يطبق، إذا معروف في السنة، والسنة محفوظة زي ما القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود بالذكر القرآن وسنة. إيه الدليل على كده؟ الآية في سورة الحجر، تعال نشوف الآية اللي في سورة النحل، ربنا قال إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هو القرآن. تمام كده؟ يبقى إذن القرآن ذكر والسنة ذكر، وربنا تعهد بحفظ القرآن والسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الآية كانت موجودة، الآية كانت بتقول إيه؟ والحديث في البخاري قال جل وعلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

مسك هذه المرأة مسك دماغها وبشعرها كده وراح خبطه في حجر، وراح جايب حجر تاني وراح خبط الحجر على دماغها فردها بين حجرين فقتلها. كانت في الرمق الأخير، لقوها بتموت، فكلموها: من الذي قتلك؟ مش قادرة تتكلم. فلان تعمل كده، فلان تعمل كده، لحد من الآخر قالوا فلان اليهودي، قال نعم. ثم ماتت. طبعا هم شافوا هي ماتت ازاي، رأسها بين حجرين، فجابوا هذا الرجل اليهودي ورده النبي بين حجرين. تمام. ولذلك الأصل مثلا على سبيل المثال، هل يجوز حرق الإنسان؟ طبعا لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا خالقها سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز التعذيب بالنار أو القتل بالنار إلا في حالة واحدة، إذا كان على وجه القصاص. بمعنى واحد جاب واحد حب يقتله، فعمل إيه؟ ربطه وحط عليه جاز أو بنزين وراح مولع فيه. مثل هذا الرجل لما يقتص منه يحصل إيه؟ يتربط ويتولع فيه، يبقى قصاص. إنما هل يجوز على الإطلاق حد يحرق حد؟ لا يجوز، هذا حرام، حرم المولى عز وجل هذا وحرم النبي هذا صلوات ربي وسلامه عليه. تمام كده؟ يبقى الأفضل، الأفضل في مثل هذه الأمور أن يكون الأمر مطابقا للشرع، هو ده الإحسان، إن اللي فعل حاجة يفعل به مثل ما فعل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إن شاء الله هنلتقي الحلقة القادمة مع الحديث رقم 24، وهنبتدي بقى نتعرض بقى لمجموعة من الأحاديث الجميلة. الدرس القادم إن شاء الله نغلق باب التوبة تماما، مش نغلق باب التوبة يعني محدش يتوب، يعني نخلص باب التوبة إن شاء الله، فضلنا فيه حديث رقم 24 و25 فقط، ثم ندخل بعد ذلك على باب آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. أتمنى أكون بسطت لحضراتكم موضوع الحدود إلى حد ما، طبعا الموضوع محتاج شرح كبير جدا، محتاج إن احنا لو نشرحه محتاجين فيه على الأقل من 10-15 حلقة، لكن حاولت بس إن أنا إيه أديها على صورة نقاط بسيطة جدا جدا. أتمنى يا رب، أتمنى أكون قدرت أبسط لكم شروحات الأحاديث، وأتمنى إن احنا نكمل مع بعض. قدامنا 1905 حديث، هتستمتعوا بحاجة حلوة قوي، إن الكتاب ده تشعر إن يعني الإمام زي ما قلت لحضراتكم الله يرحمه رحمة واسعة، هو ما شرحش الحديث زيت، لكنه هو جمعها وبوبها كل مجموعة أحاديث تحت باب معين، لكنه رحمه الله رحمة واسعة اختار الأحاديث ونسقها تنسيقة عجيبة جدا، بحيث إن أنت لما تقرأ الأحاديث فقط كده حتى من غير شرحها تشعر إن هو جاب لك الإسلام كله تقريبا في كبسولة، فلما تيجي تقرأ شرحه لا تتصوره. والله العظيم أكثر كتاب عملته في حياتي، يعني اللهم لك الحمد، يعني ليا 267 كتاب، هذا الكتاب هو أكثر كتاب استمتعت وعشت معاه فترة طويلة استمتعت بيه أيام استمتاع لا تتصوروا. ليه؟ وأنا بشرحه كنت حاسس إن أنا كأني فعلا بتعرف على كل حاجة في هذا الدين، فربنا يتقبل منا ومنكم ويحفظكم يا رب العالمين. إني داع فأمن من قلبك، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وهم المهمومين برحمتك يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم سد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، يا رب احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين، وأغث المسلمين يا رب في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.